الحمد لله الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى الحمد لله الذي أثنى على نفسه بنفسه في كتابه الكريم وأثنى عليه ومدحه الأنبياء والمرسلون والصديقون والمحدثون والشهداء والصالحون الحمد لله الذي لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين وأصلي وأسلم على خير خلقه من النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها الأحباب الكرام رواد مسجد منبر الدفاع عن الأقصى بينما كنت في دولة الإمارات في الأسبوع الماضي أحيي ذكرى الانتفاضة والجهاد ودخولها عامها الثالث دفاعا عن الأقصى وفلسطين وإعلانا لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذا الأسبوع المنصرم جيء برجل ملحد إلى الكويت يدعى أدونيس جاءوا به يجرونه خلفهم لكي يشتم الله في بلدنا هذا جاءوا به يجري خلفهم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث يجرونه خلفهم كمثل الحمار يحمل أسفارا يلقي المحاضرات في الجامعة ليسمم أفكار الأولاد والبنات في دخول الانتفاضة عامها الثالث الأبطار الذين دوخوا اليهود ولفتوا أنظار العالم بصيحة الله أكبر ومن هنا من هذا البلد الذي يقف بصدق مع المجاهدين بالكلمة الصادقة بالمال المجاهد بالدعاة الذين ينتشرون في مشارق الأرض ومغاربها يبلغون دعوة الله من هذا البلد الذي يسقيه الله تنطلق كلمة الكفر من على منابر الجامعة هيئة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة جاءوا بهذا الملحد أذو نجس لكي يسب الله في بلدنا تعالى الله عما يقول هذا الكافر علوا كبيرا وطالعت مجلة المجتمع وإذا هي تذكر أقواله الآثمة الظالمة ماذا يقول هذا الباطني الحاقد الذي يريد أن يدمر أفكار الجيل المسلم. يقول أحرق ميراثي، هذا الميراث العظيم الذي نعتز به، ميراث الأنبياء، العلم، التاريخ الإسلامي، الفتوحات الكبرى، الكتاب، السنة، ينادي بحرقها. ثم يقول أحرق ميراثي أعبر فوق الله والشيطان. سبحان الحليم الذي يصبر علينا، فلم يخسف الأرض ولم ترجمنا السماء بالنيازك والشهب. الله سبحانه وتعالى فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، وأنى لك يا حقير أن تعبر فوق العرش. اعرف قدرك، خسئت ورب الكعبة. ثم يقول هذا الظالم والعالم اختيار، لله اختار ولا الشيطان، كلاهما جدار. سبحان الله. ويدخل ويخرج بكفره ولم يمنعه احد، بينما المهرجانات التي ارادت احياء ذكرى الانتفاضة منع، وكثير من العلماء حضروا محاضرات لنصرة اليتيم والمسكين والأرملة في فلسطين منعوا، وهذا أخذ مطلق الحرية في الكفر والإلحاد. والله جل جلاله في كتابه الكريم ذكر هذا وأمثاله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهيب. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله والله شديد المحال. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصيبه بصاعقة من صواعقك، ترينا فيه عجائب قدرتك. اللهم أخمد أنفاسه وجمد الدماء في عروقه ومزقه واجعله في الأرض أحاديث وأدخله النار التي ينكرها. أيها الأحباب الكرام، هذا الظالم ماذا يقول؟ يقول انتظر الله الذي يجيء مكتفيا بالنار مزينا باللؤلؤ المسروق من رئة البحر من المحار، انتظر الله الذي يحار يغضب يبكي ينحني. ما هذا؟ الله سبحانه وتعالى إن كنت لا تعرفه فلست بالأول والأخير ممن أعلن إلحاده، فقد قرأنا عبر التاريخ عن كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، ثم عن عبد الله بن سبأ بن السوداء اليهودية، ثم عن ميمون القداح الذي تعبده، وعن مهيار الديلمي الذي تتخذه إلها، وعن سلمان رشدي الذي يعبد الشيطان. ولكن اعلم ان دين الله ماضي، وان كتاب الله محفوظ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تضرها امثالك وامثال كلماتك، والله قد حذرنا من الاستماع الى امثالك، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. اعرف قدرك يا زنيم، ربنا لا تضره أقواله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا الظالم اتخذ إلها وربا اسمه مهيار الديلمي، شاعر فاسق. ماذا يقول عن ربه؟ يقول: يضيء وجهك يا مهيار، ينبئ بالله الذي يجيء عاريا تحت نخيل الآلهة لابسا رمل السنين، كنت ألهو باحتقاري، كنت أبني ملكوت الآخرين بغباري، يا نبي الكلمات التائهة، أنا واليأس عرفنا أنك الآتي إلينا، وعرفناك نبيا يحتضر، فانحنينا وهتفنا أيها الآتي إلينا، نحن نرضاك إلها وصديقا. فيسمي مهيار الفاسق مرة بالنبي ومرة بالإله الصديق. هذا ينشره في بلدنا، وأسفا، أين المسؤولون؟ أين الرقابة؟ أين الإعلام؟ أين رجال الدين؟ أين أهل النخوة والحمية؟ أين الذين يغارون على الله ورسول الله وقرآن الله ودين الله؟ أين؟ من الذي أحضره؟ من الذي هيأ له؟ من الذي استقدمه؟ وفي الجامعة نستأمنكم على بناتنا وأولادنا في الجامعة، تحضرونه إليهم حتى يكفروا ويلحدوا؟ أما تخافون غضب الله وسخط الله؟ اللهم إنا نبرأ إليك منهم ونبرأ إليك من هذا الظالم، اللهم هذا منكر لا نرضاه ولا ترضاه، اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. لم أستطع يا أحبابي أن أحضر خطبة عن فلسطين والأقصى في عامها الثالث، قلبي يحترق وعيني تبكي وربي يشتم في بلدي. فإنا لله وإنا إليه راجعون في مصيبتنا في ديننا. اللهم إنا نعتذر إليك، أبرأ إليك مما يقول هؤلاء، وأعتذر إليك عن سكوت هؤلاء الذين لم يعاقبونه ولم يمنعونه. عباد الله، استغفروا الله وتوبوا إلى الله وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين. يغص الإنسان بكلامه، وكيف لا يغص بالكلام وحبيبنا الذي خلقنا، ملك الملوك المستوي على عرشه، الذي نرجو رحمته ونخاف عذابه، يتجرؤون عليه وعلى أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ماذا بقي للناس من توحيد؟ عرى الإسلام انفصمت، أولها الحكم بما أنزل الله، صلينا عليه صلاة الموتى وكبرنا عليه أربع تكبيرات، وآخر عروة الصلاة. وهم يريدون أن يقطعوها حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله، ويسرى على القرآن بليل فما تبقى فيه آية لا في المصاحف ولا في الصدور. إنهم يتآمرون، الذين أحضروه يتآمرون، اليسار، الشيوعية، الحداثة التي جاءت بوجهها الكالح تخفي خلفها تحت المنظور الأدبي، تخفي تحتها الكفر والإلحاد. يا أيها اليسار الشيوعي، أما تستحون؟ هذه المنظومة الشيوعية قد انحلت، مزقها الله ودمر أصول ماركس الذي كان يقول إن أصولي وفلسفتي غير قابلة للتبديل ولا للتحويل. رأيت بعيني هاتين نشرة الصحف صورة ستالين الذي تعبدونه أيها الملاحدة، قد رفعه الشعب الروسي، رفع صورته على عينه اليسار جلدة الأعور ديان، وعلى كتفه الأيمن الصليب المعكوف للنازية الهتلرية. هل هناك شتيمة أعظم من هذا؟ أتباعه في روسيا جعلوا وجهه وجه اليهودية ديان، وجعلوا كتفه اليمين كتف النازي هتلر، وحطموا صوره، وطردوا رؤساء الأحزاب اليسارية الشيوعية البلشفية الاشتراكية، وهجم الألمان الشيوعيون بعد أن حطموا جدار برلين 6 ملايين إلى 10 ملايين يزحفون زحفا واحدا إلى ألمانيا الغربية. وأنتم أيها العرب الملاحدة لا تزال عقدة الاتباع والذل والعبودية لغير الله لا تزال تعشعش في قلوبكم. العالم كله ينفتح نحو الحرية الآن وأنتم تزدادون. يا أيها الشيوعيون العرب، يا أصحاب الحداثة، يا أصحاب اليسار، تزدادون انطواء وانقلاقا، فأصبحتم شواذا على وجه الأرض. شواذ، نغمة النشاذ. غضبتم من الله، غضب الله عليكم، فلم تجدوا إلا أن تحضروا من يشتم. موتوا بغيظكم، فإن الله أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ولو بذلنا المليارات وجمعنا التبرعات وصففنا الجيوش والطائرات والدبابات، لم نستطع أن نفعل واحد بالمليار مما فعله الله بالمنظومة الشيوعية عبر العالم. نقلت الأقمار الصناعية وأجهزة الإعلام يوما بيوم وساعة بساعة ذلك التفكك العجيب والزحف الغريب بعد كبت وظلم وقتل دام 70 عاما. ثم بعد ذلك أعلنوا خسرانهم وعارهم وفشلهم، أعلنوه على الملأ دون مقابل، دون مقابل. لم ندفع من أجل هذا الإعلان شيئا، إنه فعل الله، فعل الله، وهو القاهر فوق عباده، وهو العزيز الحكيم. يا أدونيس، تذكر يوم أن كنت جنينا في بطن أمك لا تملك صورة وجهك، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لم يحتج إلى كاميرا أو أضواء أو فلاش كما تحتاج أنت أيها الحقير إلى من يحضرك لكي تلحد في بلدنا. إن الله غني بذاته سبحانه وتعالى، يقول عن نفسه في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لن تملكوا، لا تملكوا نفعي فتنفعوني، ولن تملكوا ضري فتضروني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني مما عندي فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللوم على الإنسان والمدح لله. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك وقدرتك على كل شيء أن تحصي هذا الظالم ومن معه عددا، هو أن تقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعلها ساعة إجابة وساعة إنابة. اللهم انصر المجاهدين في أرض فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي كل مكان. اللهم مكن لهم، أعز الدين وأهله، وارفع راية الإيمان والإسلام والقرآن. اللهم من أراد بنا وتوحيدنا سوءا فأشغله في نفسه.